في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. قال القاعدة السادسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجود. يعني إيه؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما قولية أو فعلية أو تقريرية أو تركية. يبقى السنة كم قسم؟ قولية، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول قول صلوا كما رأيتموني يصلي. أو فعلية، فعلية يعني الصحابي يقول مثلا حذيفة يقول إيه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. انت ما بين السجدتين تسجد وتقوم وتسجد، بتقول ايه في الفتره ما بين السجدتين في الجلسه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي. فحذيفه هنا راى النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ويفعل شيئا. او قاء النبي فتوضا، ابو الدرداء يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم قاء، واضح اللي هو الاستنطاء يعني، فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ده اسمه فعل. أو إقرار، يرى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فيقر. أو ترك، يترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وكان موجود كما ذكرنا في مسألة المقاطعة التي كثير من الناس دخل فيها، هذه تركها النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي وعدم المانع، واضح. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بيقول الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. يعني إيه أولا فعل مجرد؟ فعل مجرد أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية يفعل شيء، لكن هذا الشيء الذي فعله لم يأمر به عليه الصلاة والسلام. ففعله ده يفيد الإيه؟ يفيد الاستحباب، أنك إيه؟ أنك تفعله. يعني مثلا حديث أبو الدرداء رضي الله عنه قال قاء النبي فتوضأ. يبقى هو شاف النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قاء فإيه؟ فتوضأ. طيب العلماء لما يختلفوا بقى، القي إذا ناقض الوضوء ولا ليس بناقض الوضوء؟ يبقى هنا بتقول القي قاء النبي فتوضأ لأن ده كان منه فعل، يبقى الفعل ده لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما قال من قاء فليتوضأ، لكن ده رؤية أنه إيه؟ يفعل. فإذا رؤي أنه يفعل شيء وما أمر به يفيد الاستحباب، إذا كان من أمر الديانة يفيد الإيه؟ يفيد الاستحباب، لكن لا يفيد الوجوب. إمتى يفيد الأمر بقى؟ يفيد الأمر في حالتين اثنين، لو قالوا عليه الصلاة والسلام افعلوا كذا خلاص ما في بد أنك تعمل، مالكش خيار تاني، يعني ما فيش اختيار تاني أنك أعمل ولا ما أعملش. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. أو الفعل ده هو ما أمرش به النبي عليه الصلاة والسلام بخصوصه، لكن الفعل ده اندرج تحت أمر عام. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. خذوا عني ده فعل إيه؟ فعل أمر، يعني تعلموا مني أحكام ومناسك الحج والعمرة. واحد رايح يعمل عمره، واحد رايح يحج، لازم يقرا النبي عليه الصلاه والسلام حج ازاي واعتمر ازاي، ولا يروح مع اي حد كده وخلاص؟ مفهوم؟ ده حاجه غريبه، يعني في ناس واحد يصرف عشرات الالاف عشان يروح يعمل الحج، يقول لك اروح مع اي حد خلاص امشي معاه وخلاص. هذه مشكله، يعني كل هذه الاموال ممكن تضيع عليك هباء منثورا. ليه؟ لان انت لم تحج كما حج النبي عليه الصلاه والسلام، او تعتمر كما اعتمر النبي عليه الصلاه والسلام، ويتكل على ان يقول لك ايه اصل الشركه بتاعتنا مخرجه اللي هو القائم عليها هو اللي هيورينا كامل. ممكن يكون راجل جاهل اصلا، واغلبهم جاهله ما بيفهموش حاجه، هو حافظ كلمتين بيقوله لكم في الاتوبيس ولا بيقولها في الطياره، وممكن يكون اكثر كلامه غلط. احنا سمعنا الكلام ده كتير جدا، مفهوم؟ واحد بعد ما احرم يقول له خد بالك بقى انت احرمت اهو، لو هرشت هترجع مصر. ايه لو هرشت هترجع مصر؟ يقول لو هرشت انت خلاص احرمت، هتهرش هرجعك مصر. هيهرش ليه بقى؟ بيقول لك هيهرش لان ممكن يوقع شعر، فلو هرش هرجعه مصر تاني، مش مثلا عليه فديه ولا حاجه، لا ده ايه، هيرجعه مصر تاني. حتى الكلام اللي عليه فديه كلام غلط، يعني هو جاهل نفسه. فالأصل أنك إذا أردت أن تفعل شيء الأصل أنك تعلمه. بتصلي وجب عليك أحكام الصلاة، بتزكي وجب عليك أن تعلم أحكام الزكاة، وهكذا في البيوع وكل شيء. النبي عليه السلام قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يبقى المناسك دي عبارة عن أفعال، صحيح كده؟ كل فعل داخل المناسك العمرة أو الحج الأصل فيه الوجوب. الله، مش انت لسه قايل ان الفعل يفيد الاستحباب؟ ده لو كان مجرد رأيت النبي يفعل شيء مفهوم، يبقى ده اسمه يفيد الاستحباب. لكن لو النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك مثلا ايه حكم كبير كده، قال لك خذوا عني مناسككم، خذوا ده بفعل الأمر، يبقى أي فعل هيعمله يبقى راجع للايه؟ للأمر الأول ده. يعني مثلا بيقول لك ايه، انا بقول لك خد بالك اهو، اي حاجة هعملها اعملها زي، واضح الكلام؟ يبقى أي شيء يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في مناسك الحج يبقى وجب أنك إيه؟ إنك تعمله. دي تفيدنا في إيه؟ لا، هتفيدنا. أنت مثلا بيحصل إشكال، هو المبيت في منى مستحب ولا المبيت في منى واجب؟ السؤال ده كل سنة بيتسأل. ليه؟ لأنه مش عايز يبيت في منى، عايز يروح يبيت في الفندق بتاعه. خلاص كده؟ طيب المبيت في منى ده النبي عليه الصلاة والسلام بات فيه ولا لا؟ كويس جدا، خليك معايا بقى. مع انه بات فيه، هل قال بيتوا في منى؟ ما امرش، فبات فعله عليه الصلاه والسلام. يبقى الفعل ده يفيد ايه؟ هيفيد الوجوب برضه. ليه؟ لان عندي امر خذوا عني مناسككم. فهمت المساله كده؟ هيفيد الوجوب برضه. ليه؟ لان عندي امر كبير اسمه خذوا عني مناسككم. يبقى لو قلت ان المبيت في منى او اي منسك من مناسك الحج ان ده مستحب، يبقى انت لازم تجيب دليل علشان يصرف الامر ده الى الاستحباب. معكش دليل مفهوم، يبقى ما يصح انك تقول المبيت في منى ايه مستحب. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام فعله، وفعل اسمه ايه؟ اسمه فعل مبين لمجمل واجب اللي هو خذوا عني مناسككم. يعني مثلا صلوا كما رايتموني اصلي، صلوا دي فعل ايه؟ فعل أمر. يبقى أي فعل في أفعال الصلاة يفيد الوجوب إلى أن يأتي الدليل يصرف للاستحباب. شفت عندك أصله؟ يعني مثلا جلسة التي يسميها بمصطلح العلماء جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة اللي هي بتكون في الوتر من الصلاة. يعني أنت قايم من الركعة الأولى للركعة الثانية، سجدت السجدة الثانية، بعد كده بتعمل إيه؟ بتقوم الى الركعه الثانيه، مفهوم؟ قبل ما تقوم للركعه الثانيه لازم ما بتقومش مره واحده كده، لا، انت بتعمل ايه؟ بتجلس جلسه خفيفه خالص، بتقوم كده من السجده الثانيه بتجلس جلسه خفيفه، بعد كده ايه؟ بعد كده بتقوم. الجلسه دي اسمها جلسه الاستراحه، ده اصطلاح. خلاص كده؟ مش نص يعني من النبي عليه الصلاه والسلام سماها جلسه استراحه، لا، ده مصطلح، مفهوم؟ طيب الجلسه دي هنختلف انا وهاني اهو. انا بقول لك مثلا لو قلت لك يا هاني ان الجلسه دي مستحبه مثلا وانت بتقول انها واجبه، صح كده؟ من المطالب بالدليل؟ اللي بيقول مستحب مطالب بالدليل. ليه؟ لان الاصل صلوا كما رايتموني اصلي، يبقى كل فعل من افعال الصلاه الاصل فيه انه واجب. الاصل انه واجب. يعني رفع اليدين، رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه في أربع مواطن، حديث عبد الله بن عمر. إيه الأربع مواطن؟ الله أكبر تكبيرة الإحرام، هتركع الله أكبر في الركوع، هترفع من الركوع الله أكبر، يبقى دي كده كام واحدة؟ ثلاثة. حينما يرفع من التشهد الأوسط أول ما يقوم فوق الله أكبر، يبقى كده كام؟ طيب التكبيرات الانتقال دي مش التكبير بقى، حركة اليد، خلاص التكبيرات الانتقال اللي هي الله أكبر، حركة اليد نفسها حكمها الشيخ النبازي يقول لك مستحب. ها حكمها ايه؟ الواجب. يبقى من المطالب بالدليل؟ الذي يقول بأنه مستحب، صح كده؟ ليه؟ لأن القاعدة الأصولية الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي. أنا باقي عن الأصل أنه هو واجب. يعني مثلا إيه؟ في فلوس في جيبك، الاصل في الحيازه الملكيه اللي ده فلوسك انت. فانا بقول لك والله ال 100 جنيه اللي بجيبك دي بتاعتي انا. مين المطالب بالدليل؟ انا مطالب بالدليل ان الفلوس دي بتاعتي، ده المطالب، انا مطالب بالدليل. اما هو غير مطالب ليه؟ لان الاصل في الحيازه الملكيه. كذلك الاصل هنا في افعال النبي عليه الصلاه والسلام انها واجبه، افعال الصلاه انها واجبه، مفهوم؟ من قال بان الفعل ده مستحب مطالب بايه؟ مطالب بالدليل. خلاص. شوف، اذا تعارض الفعل من افعال النبي عليه الصلاه والسلام بين انه تعبدي وبين انه جبلي، الاصل ان افعاله تعبديه لانه رسول مبلغ. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. القاعده دي تفيدنا في ايه؟ يعني مثلا جلسه الاستراحه، الشيخ الفوزان يقول لك ايه؟ يقول لك فعلها النبي لما كبر ومرض. فعلها لما كبر وايه؟ ومرض. خلاص كده. يبقى عند الشيخ الفوزان جلسه الاستراحه دي ايه؟ كانت لعله المرض. لا مش مستحبه كمان، دي كانت لعله مرض، ده مباحه كمان، امر جبلي. خلاص كده. يقول لك ده فعل، فعل جبلي. النبي عليه الصلاه والسلام كان لما كبر ومرض عليه الصلاه والسلام ما كانش قادر مثلا ايه يقوم مره واحده، فكان بيجلس جلسه خفيفه ثم يقوم. طيب من المطالب بالدليل على ان الجلسه دي واجبه او مستحبه؟ المطالب بالدليل ايه؟ من يقول بانها مستحبه او من يقول بانها مباح. لان الاصل قول النبي عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم، ده الاصل، ما تخرجش عن الاصل ده الا بايه؟ الا بدليل. شوف بقى المصلين بقى اما يجي مثلا في الصلاه، في بص للمصلين في رفع الايدين، بص المصلين في رفع الايدين، بص على الامام نفسه بقى مش المصلين كمان، بص الامام. ممكن امام يخش من غير ما يرفع ايد خالص خالص، مفهوم؟ تلاقي واحد يعمل كده تحس انه عنده شلل، فاهمني؟ عنده كساح، مش قادر يرفع ايديه، ها نقص كالسيوم، مش عارف يرفع عظمه، مفهوم؟ يعمل لك ايه؟ او واحد تاني يعني ايه يعني انا مالي ولا ايه دي مش فاهم، مفهوم؟ او واحد تاني يعمل لك يرى ورودانه، مفهوم؟ انت ايه بتغزني يعني؟ ايه دي؟ كله يعمل على شاكلته. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ثلاث حالات، اما ان يرفعها النبي عليه الصلاه والسلام هكذا يعني الى اعلى الصدر كده، واما الى المنكبين كده، واما الى شحمه الاذين كده بس، وكان بيضم الاصابع دي، ما كانش بيفتحها كده، تلاقي الامام بعد يعمل كده، لا كان بيضم كده. الضمه دي واجبه، كان النبي حديث ابو هريره في سنن ابي داود، حديث ابو هريره في سنن ابي داود، كان النبي عليه الصلاه والسلام يضم اصابعه اذا رفع يديه. شوف الضم ده كده، ما كانش بيعمل كده. بص للمصلين في رفع الايد بس، تلاقيهم بيتركوا واجبات. يعني شوف مثلا لو اربع، في الاربع ركعات، اربع ركعات الركعه لازم يرفع ايديه كام؟ ثلاث مرات، وعند التشهد الاوسط في مره. خلاص كده. يبقى ثلاث مرات في الركعتين ادي ست مرات، ست مرات وركعتين ست مرات ادي 12 مره، مع المره التي في التشهد الاوسط ادي 13 مره، 13 مره بيرفعش ايده غير رفع ايد تكبيره الاحرام، ادي 14 مره. ممكن تلاقي واحد داخل يصلي ما بيرفعش ايده خالص، 14 مره ما بيرفعش ايده، مع ان رفع الايد ده واجب. يقول لك ده فعل، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام فعل بس ما امرش، لا ده امر. صلوا كما رايتموني يصلي، وضع اليمنى على اليسرى دي واجب. قول لي طب ما هو فعل، اقول لك ما هو فعل لكن مندرج تحت امر واجب اللي هو صلوا كما رايتموني اصلي، اما ان يضعها على الصدر، اما ان يضعها ما بين الصدر والبطن كما هو عليه مشهور مذهب الامام احمد رحمه الله عليه، وكما في حديث وائل ابن حجر. الوضع ده اليمين على الشمال ده على اليسرى ده واجب، ده واجب. ده النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا وضع الشمال على اليمين كده، فراح واخد ايديه كده راح حط اليمين على الشمال، عملها عبد الله بن مسعود مع بعض التابعين. يبقى رفع الايد ده واجب مع انه فعل، لكن فعل يندرج تحت مجمل واجب. وضعت المساله كده. يبقى الافعال المجرده من النبي عليه الصلاه والسلام قد تكون مستحبه وقد تكون واجبه، ده داخل دائره الافعال التعبديه. يعني ايه الافعال التعبديه؟ الافعال من الرسول عليه الصلاه والسلام قسمين، أفعال اسمها أفعال جبلية عادية، وأفعال اسمها أفعال تعبدية. الأفعال التعبدية اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي، اللي هي ما دامت داخل دائرة العبادة، مفهوم؟ الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام فيها قد يفيد الاستحباب إذا كان إيه؟ فعل مجرد، وقد يفيد الوجوب إذا كان يندرج تحت إيه؟ تحت أمر واجب. وقد يكون الفعل جبلي عادي على طبيعة العادة وعلى طبيعة الجبلة. يعني مثلا أنس بيقول إيه؟ كان للنبي عليه الصلاة والسلام شعر يضرب من كبيه، وفي رواية يضرب شحمة أذني. يعني مثلا شعره كان وصل لإيه؟ إما أن شحمة الأذن وإما ضرب الإيه؟ الكتف يعني. خلاص كده؟ طيب الشعر ده هل ممكن واحد يطيل الشعر ويقول دي سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب، اللي يقول الكلام ده راجل جاهل ما يفهم شيء في الأصول. اللي يقول الكلام ده قولا واحدا جاهل ما يفهم شيء في الأصول، لأن علماء الأصول لما بيتكلموا في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ده أفردوها بكتب. يعني أفعال النبي عليه الصلاة والسلام دي أفردت بكتب لوحدها، قسموها إلى هذه جبلية أو تعبدية. خلاص؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يطيل شعره لأن الجبلة والعادة تقتضي إيه؟ تقتضي ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض. النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد طفل صغير حلق هنا وسايب هنا، مفهوم؟ اللي هي الايه اللي بيعملها الشباب كتير قوي دلوقتي، اللي هي صارت الاصل عند الشباب. خلاص؟ النبي عليه الصلاه والسلام غضب وقال احلقه كله او اتركه كله، مفهوم هذا الكلام؟ المهم ايه، ما يسيبش حته من هنا وحته من هنا، بتلاقي واحد دماغه من هنا متشاله قارع من هنا وسايب شعر من هنا، ما تعرفش ده ماشي بظهره ولا ماشي بوشه، ما تعرفلوش حاجه. ما تيجي تكلمه يقول لك اصل دي انت مش فاهم، فهمني، يقول لك اصل دي قصه اللاعب الفلاني ومش عارف مين الفلاني، تلاقي اللاعب الفلاني ده اصله بقى يهودي ولا لا. النبي عليه الصلاه والسلام قال احلقوا كله او اتركوا كله. يبقى هنا ايه الامر؟ كان للنهي عن القزع، لكن مساله ان هو يترك الشعر او يحلق امر الشعر هذا امر ايه؟ امر كانت بما تقتضي به العاده، بل إنهم كان في عادتهم قد يضفرون شعورهم. يعني ممكن واحد مثلا كان يعمل إيه؟ ممكن مثلا يعمل بعض الضفيرة هكذا، دي كانت عادة إيه؟ عادة عرب. دلوقتي إنما يفعلها الفساق، إنما يفعلها الفساق تقليدا لمين؟ تقليدا مش عارف اللاعب في الكرة الفلاني، وتقليدا لمين، وتقليدا المبين. وإحنا ذكرنا بكده قاعدة، المباح لو كان شعارا، صح، لو كان شعارا لطائفة ما لا يجوز فعله. تلاقي مثلا جماعة التبليغ معروفة بالطائية بتاعتها، مش عارف معروف، مع ان اللبس ده مباح، لكن اذا صار شعارا على طائفة مبتدعة، مفهوم، لا يجوز فعله. مفهوم الكلام كده؟ فده كان مثلا ايه، كان مثلا عند العرب ممكن يفعلوا امر ضفائر، كان عادي عندهم خالص جدا ما في اي شيء، لكن صار هذا ايه عندنا هنا مثلا، هذا يفعله ايه؟ يفعله في الساق. خلاص؟ كان في عادة العرب ممكن يمسك عصايا، عادة العرب هكذا يمسك عصا، الصحابة كان فيهم هكذا. صحيح البخاري من حديث عباد بن بشر قال مضيت انا صليت انا وصاحب العشاء، صحيح البخاري، ثم افترقنا بالليل فاضاء كل منا صاحبه عصا. يبقى كان معاهم ايه؟ كان معاهم عصا، فكانوا بيمشوا هكذا، ممكن يروح الفجر يروح بيها عادي، يروح شاب صغير راجل كبير، كان مسألة العصاية دي عادي خالص، مفهوم. يجي واحد دلوقتي مثلا ممكن يمسك عصا يقول دي هذه سنة؟ لا، هذا أمر مباح، عايز تمسك عصاية ما تمسكش عصاية، تروح الفجر بمسك عصاية، تيجي من الفجر مثلا، لكن ما تقولش دي سنة، مفهوم، أي السنة، لأن السنة إذا أطلقت إنما يراد بها السنة التعبدية، إنما يراد بها السنة ليه؟ التعبدية. لكن فرق بين الأمور الجبلية، مفهوم، وفرق بين الأمور الايه، وفرق بين الأمور التعبدية، لأن أنت تبني عليها أحكام شرعية. واضح الكلام كده؟ قال الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست على الوجوب إلا إذا كانت، أهو لاحظ كده، إلا إذا كانت بيانا لواجب من الواجبات. يبقى الأفعال هنا قسمين، فعل مجرد يفيد الإيه؟ يفيد الاستحباب. يعني مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم. يبقى ده فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لتيسير أمر الصوم على الناس في الحر. ممكن تجد بعض الناس لغاية دلوقتي لو أنت مثلا دخلت وأنت صايم مثلا اغتسلت أو استحميت مثلا لتخفف برودة الجو، فيجي يقول لك إيه؟ اوعى تستحم وأنت صايم، اوعى تستحم، اوعى تحط طيب، اوعى تحط السواك. طب أعمل إيه طيب؟ يعني أحط الطين على دماغي؟ يعني أتمم في التراب؟ مفهوم؟ يعني أقع مثلا في بلاعة عشان أطلع لك ريحة وحشة عشان تعرف إني صايم؟ إيه الكلام ده؟ إيه الدليل على إني ما أحطش طيب؟ إيه الدليل على إني ما أغتسلش؟ إيه الدليل على إني ما تسوكش؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هو الصائم ما بيصليش؟ قال عند كل صلاة، لم يفرق بين صلاة صائم وبين صلاة مفطر. مفهوم الكلام ده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصب الماء على رأسه من شدة الحر وصائم. ده فعل ولا لا؟ ده فعل، لكن ليه مساس بالدين ولا لا؟ ليه مساس بالدين، لأنه تيسير، يريد الله بكم اليسر، يبقى اندرج تحت الأمور الدينية. واضح الكلام كده؟ قال: فتصير تلك الصفة للفعل الوارد واجبة لأنها جاءت مبينة لكيفية واجبة. حد فاهم الكلام ده؟ فهمتوا كده؟ يعني إيه جاءت مبينة لكيفية واجبة؟ إحنا قلنا أن الفعل التعبدي إما أنه مجرد، يعني إيه مجرد؟ رأيت النبي يفعل ففعلت، ده اسمه إيه؟ فعل مجرد يفيد الاستحباب. وفي فعل يفيد الوجوب، إمتى؟ لو كان الفعل ده النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أمر بأمر مجمل، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يجي مثلا أي صحابي يقول لك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا في الصلاة، يبقى الفعل ده واجب، لأنه يندرج تحت الإيه؟ تحت المجمل الواجب ده. يقول ابن حزم صلى عليه رحمة الله: ليس شيء من أفعاله عليه السلام واجبا، لاحظ، وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به عليه السلام فيها فقط، وألا نتركها على معنى الرغبة عنها. دي مسألة مهمة جدا. أما تيجي مثلا هيقول لك إيه؟ هذا أمر مستحب، والسؤال اللي فيه انتكاسة أصلا في الكلام، في السؤال نفسه، يجي يقول لك ده واجب ولا مستحب؟ هو بيسأل عشان لو هو مستحب خلاص بقى ما يعملش. طيب لماذا لا تسأل عشان تعمل وتأخذ أجر؟ يعني السؤال نفسه فيه كسل. لكن ابن حزم يقول لك إيه؟ بيقول لك لو تركها المستحب إن ترك فلا إثم عليه، لكن لا يتركها رغبة عنها، لا يتركها رغبة عنها، هو كرهها أصلا، لا هذا لا حكم ثاني خالص. ولكن كما نترك سائر ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجرنا، وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر، إلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو تنفيذا لحكم، فهي حينئذ فرض، اللي هو إيه؟ الفعل المبين للمجمل والمجمل، لأن الأمر قد تقدمها فهي تفسير الأمر، اللي هو إيه؟ خذوا عني مناسككم. يبقى أي فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أو العمرة ده تفسير للإيه؟ ده تفسير للأمر الأول، فتأخذ حكم الأمر الأول. قال: وهذا القول الصحيح الذي لا يجوز غيره. قال: وإنما حضن الله تعالى في أفعاله عليه السلام على الاستنان به بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأسوة أي قدوة عليه الصلاة والسلام. وما كان لنا فهو إباحة فقط، لأن لفظ الإيجاب إنما هو علينا لا لنا، لفظ الإيجاب إنما هو إيه؟ علينا. لكن هنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا تفيد الإباحة على الإطلاق، وإنما أفعاله عليه الصلاة والسلام قد تكون جبلية وقد تكون تعبدية. الأفعال التعبدية هذه على قسمين على ما ذكر، مفهوم؟ ثم قال: نقول عليك أن تصلي الخمس وتصوم رمضان، ولك أن تصوم عاشوراء، هذا الذي لا يفهم سواه في اللغة التي بها خطبنا الله تعالى بما ألزمنا من شرائع. ثم قال فأما ما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر فهو واجب، فمن ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسك. قال وأما، يقول الخطيب البغدادي، وأما إن كان فعل قربة، أي قربة إلى الله عز وجل، فإن كان بيانا لغيره، بيانا لغيره كمثل إيه؟ أنتوا جوعتوا شكلكم، صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، فحكمه مأخوذ من المبين، فإن كان المبين واجب كان البيان واجب، وإن كان المبين ندب يعني مستحب كان البيان مستحب. افهم المسألة دي، إذا كان البيان واجب يبقى الفعل ده إيه؟ واجب، وإذا كان البيان مستحب يبقى الفعل إيه؟ صلاة التراويح واجبة ولا مستحب؟ ها؟ مستحب، صح كده؟ طيب أعداد وعدد صلاة التراويح بيان لصلاة التراويح ولا لا؟ طيب لو صليت 11 ركعة كما في حديث عائشة، صحيح؟ لو قلت مثلا إذا زدت على 11 ركعة فهي بدعة، معنى ذلك أنك جعلت بيان المستحب اللي هو التراويح واجب، صح كده؟ صح ولا لا؟ ما هو معنى تاني، ما وصلتش للسؤال. شوف، بيان صلاة الفرض فرض، البيان يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الظهر، صلوا كما رأيتموني أصلي، بيصلي الظهر، مش صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه منها واجب ومنها مستحب ولا لا؟ ولا كل الصلاة واجبة؟ منها واجب ومنها مستحب، فما كان منها واجب فالبيان منه واجب، صح كده؟ الأربع ركعات في الظهر واجبة، صح كده؟ طيب وما كان منه مستحب كعدد صلاة التراويح فكيفيته في العدد مستحب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرض كلا الأمرين، حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري حينما سئل عن صلاة الليل فقال مسنا مسنا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ولم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب حديث عائشة ورد ب13 ركعة من الليل، واضح كما في حديث وائل الجهني في صحيح مسلم وحديث ابن عباس 13 ركعة أو 11 ركعة، وال13 ركعة ليس منها ركعتي سنة العشاء لأنه قال من الليل أي من قيام الليل، إذن يجوز 13 ركعة، يجوز 11 ركعة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز الزيادة على ذلك من قول لحديث عبد الله بن عمر اللي هو مثنى مثنى، وما تقولش يحمل المطلق على المقيد لأن الكلام ده غلط. فهمت؟ وإحنا ذكرنا إيه تعريف المطلق؟ إيه تعريف المقيد؟ مفهوم؟ إذن هذا قوله عليه الصلاة والسلام وهذا إيه؟ وهذا فعل، لأن أنت لو قلت إذن الإحدى عشرة ركعة ما دونها ما أكثرها يكون بدعة، أقول لك طب وما دونها؟ ما هو لازم برضو يكون بدعة لأن أنت كده قيدنا، صحيح؟ طيب ولازم برضو ألا تتعدى الصور التي صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام، صلى مثلا بإيه؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من البقرة إلى يونس في 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، تتكلم كده في 11 جزء، مفهوم؟ فهذه أيضا لو هتقول هذه خلافها بدعة يبقى أيضا خلاف هذه بدعة. لذلك ابن تيمية قال إيه؟ ومن ظن أن هناك عددا معين لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه فقد أخطأ. لذلك ابن عبد البر يقول أجمع المسلمون على جواز الزيادة على التراويح أو النقصان منه، أجمع المسلمون، خلاص كده، وهذه النصوص وهذه القواعد. يبقى القول المخالف هنا هيكون قول ثاني ولا قول مخالف؟ شفت انت خلاص، انت خدت المسألة بقت عندك أصلا، لما هي أتكلم بعد كده انت هترتاح، فهمت؟ انت فهمت المسألة كده، عرفت ايه الفرق بين القول الثاني وايه الفرق بين ايه القول المخالف للإجماع، واضح؟ طيب نقف عند القاعدة السابعة جزاكم الله خير. وأنا أطلت عليكم النار. في هنا سؤال معذرة في مسألة صلاة العصر، صح كده؟